قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. قال وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. قال وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر كيف أوتر صلاة الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحسن أن يصبح فإن أحس فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. ثم قال رحمه الله وحدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلت قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسأل. قال إنك لضخم ألا تدعي ألا تدعني إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداة؟ ولم يذكر صلاة. ثم قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به فقال بهبه إنك لضخم. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. ثم قال رحمه الله وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله بن شيبان قال أخبرني عبيد الله بن شيبان قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. هذه الأحاديث والروايات المختلفة معظمها جاء من مسند أبيه من مسند عمر ابن عمر رضي الله عنهما، وشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث بينت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يوتر، وقد جاء في الروايات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر مع ما يصلي، يعني كان يصلي تسع ركعات يصل بينها ولا يسلم إلا في الركعة التاسعة بعد أن يجلس التشهد الأول في الركعة الثامنة. وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبع ركعات جلس في السابعة، وجلس للتشهد الأول قبلها يعني بعد ست ركعات، لكنه كان يصلي من الليل أيضا ركعتين يسلم بعد كل ركعتين. وقد بينا في درس ماضي أن هذا من باب تنوع العبادات، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وإنما كان يكمل صلاته ويتمها بالوتر. فإن واصل الصلوات وواصل الركعات جلس قبل الركعة الأخيرة ثم جاء بالركعة الأخيرة التي هي الوتر. أما إذا صلى ركعتين فكان يفرد الوتر بصلاة قائمة مستقلة بركعة واحدة. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل غير ذلك، مما يدل على مشروعية كل الأحوال. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بينت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وأنه يوتر في الركعة التاسعة ثم يأتي بعدها بركعتين فيكون مجموع ما صلى 11 ركعة، أما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فجاءت الروايات متنوعة متعددة كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. وهذه الأفعال كما ذكرت لا تعد متضاربة لأنها محمولة على التنويع في الصلاة. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث خاصة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما برواية يحيى بن يحيى عن مالك وهي من روايات الموطأ. قال يحيى قرأت على مالك. وقد عرفنا أن يحيى بن يحيى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه خصوصا من مصدره الموطأ. ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. وقد روى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ويروي هذا الحديث عن الإمام مالك يعني في موطئه، ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه. قال إمام أو إمام دار الهجرة. قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري فيه هو أمير المؤمنين، حتى قال الإمام البخاري فيه أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. يروي مالك هذا الحديث عن شيخين هما نافع مولى ابن عمر وعبد الله بن دينار، وهو أيضا من موالي ابن عمر رضي الله عنهما. أما نافع فهو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في حقه إنه ثقة ثبت، وإنه فقيه مشهور، ومن الطبقة الثالثة يعني طبقة أنصات التابعين، مات سنة 17 و100 وقد روى له الجميع. هذا هو نافع. لكن رواية نافع مقرونة برواية عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار هو العدوي مولاهم، يكنى أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات 27 و100 وروى له الجميع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالحديث مسنده ابن عمر، والرواة عن ابن عمر هنا راويان، هما نافع وعبد الله ابن دينار. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يعني كيف تؤدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإن خشي أحدكم الصبح، يعني أن يطلع عليه وهو يصلي، صلى ركعة واحدة يوتر أو توتر له ما قد صلى، لأن المطلوب منه أن يؤدي الصلاة وترا. وبفعله هذا أنه يتبع صلاة ليله بالوتر، فهذا أمر مأذون به مأمور به، وهو يدل على مشروعية صلاة الليل إلى أن يطلع الفجر، ولا يتعارض هذا مع ما جاء معنا في أول الباب من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة واحدة إلى الفجر، وإنما كان يصلي ويوتر قبل أن يطلع الفجر. ومجموع الحديثين يدلان على أن الإنسان مخير، إن شاء صلى إلى أن يدركه الفجر، وإن شاء صلى ولم يستمر في صلاته إلى الفجر، بل إنه يرتاح. قليلا حتى يؤذن له، أو حتى يطلع الفجر ثم يقوم ويؤدي صلاة الفجر، كل ذلك جائز من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم، وهم أبو بكر بن أبي شيبة واسمه محمد بن عبد الله ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي، واشتهر اسمه أبي بكر، اشتهر اسم أبي بكر، وأنه ثقة ثبت، مصنف شهير، حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له الجميع. هذا قول أهل العلم في التعريف بأبي بكر بن أبي شيبة. وأما قرينه، نعم، روى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه، أو باستثناء الترمذي، نعم، باستثناء الإمام الترمذي، ولعل الإمام الترمذي لم يدركه، لذلك لم يروي عنه. يروي الحديث أيضا عن، يعني الإمام مسلم أخذ عن عمرو الناقد، وعمرو الناقد ممن أكثر الإمام مسلم للرواية عنها أيضا، وجاءت ترجمته لأنه عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد، كنيته أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة، ثقة حافظ، لكن وقع له شيء من الوهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد. والشيخ الثالث من شيوخ الإمام، من شيوخ الإمام مسلم، هو زهير بن حرب، وأيضا ممن أكثر الإمام مسلم عنه، حتى قال الحافظ ابن حجر إنه روى عنه أكثر من 1000 حديث، وهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، أو سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا روى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا هو زهير بن حرب. شيوخ هؤلاء الثلاثة في هذه الرواية، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، يعني وقال الآخران وهما أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قال عن سفيان، يعني روي عنه بالعنعنة. أما زهير فروى عن شيخه بالسماع، قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو من المشاهير، سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسم أبي عمران ميمون الهلالي، يكنى سفيان بأبي محمد الكوفي ثم المكي، أي أنه قام فترة في الكوفة ثم انتقل إلى مكة. قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى يعني قبل أن يموت، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات سنة 98 و100، وروى له الجميع. والرواية التي بين أيدينا سفيان يروي عن الزهري، والإمام الزهري أيضا من الأئمة المشهورين. قال: هو محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأبو شهاب هو عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، يكنى أبو بكر. وأنه متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. قال في روايته هذه عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمرو أو أبو عمر أو أبو عبد الله، يعني له كنيتان، المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان ثقة عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 600، وروى له الجميع. هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال: وحدثنا محمد بن عباد، واللفظ له، لأن الإمام مسلم رحمه الله روى رواية أبي بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب، وساق الإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أحال الحديث إلى رواية أخرى، ثم أحال الرواية أيضا إلى طريق آخر، لكن مجموع هذه الروايات تدل على أن الحديث تواتر روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه ينبغي أن تجمع هذه الطرق. ولذلك أشار الإمام الترمذي رحمه الإمام مسلم رحمه الله إلى أن رواية هؤلاء الثلاثة هي رواية محفوظة، لكن جرى شيء من الاختلاف بين روايتهم وبين رواية محمد بن عباد، فاختار الإمام مسلم رواية محمد ابن عباد. ومحمد ابن عباد سبق أن ترجم له في أول الكتاب، وهو محمد ابن عباد ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال صدوق يهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني إن الإمام النسائي لم يترجم له، الإمام النسائي لم يخرج حديثه، أو أن الإمام أبو داود لم يخرج حديثه، لأنه أخرج له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فالذي لم يخرج له هو أبو داود. لكن هنا قد يرد قول، نحن عندنا شيوخ الإمام مسلم وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، ثلاثتهم يروون الحديث عن سعيد بن عن سفيان بن عيينة، والحديث أيضا رواه محمد بن عباد قال حدثنا سفيان. لكن الإمام مسلم اختار رواية محمد بن عباد، حيث قال واللفظ له، وترك رواية الثلاثة. ما اختار رواية أبي بكر بن أبي شيبة ولا رواية عمرو الناقد ولا رواية زهير بن حرب، مع أنهم أوثقوا من محمد بن عباد، لأنه قال في محمد بن عباد إنه صدوق يهم. فلماذا اختار الإمام مسلم روايته على روايات غيره؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه اختار روايته وأوردها لأنها طابقت رواية هؤلاء الثلاثة، حيث قال في آخرها ماذا؟ واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر. والسر في ذلك أن سفيان يروي الرواية عن من؟ عن عمرو بن دينار. وقد مر بنا في ترجمة سفيان أنه أثبت الناس في عمرو بن دينار، وقد روى الحديث عن عمرو بن دينار مرة وعن الزهري مرة، ف فكأن هذه الرواية التي نقلت عن عمرو بن دينار كانت أثبت رواية عند سفيان أثبته من رواياته الأخرى. وبالرغم من أن الروايتين أو أن الروايات متوافقة، لكن مسلم رحمه الله اختار اللفظ لوجود ما يرجح إخراج روايته على غيره، لأن سفيان ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، فكان من المناسب أن يرويها الإمام مسلم ويقدمها على رواية الزهري، حيث إن الزهري روى هذا الحديث عن سالم والرواية الثانية رواها عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر، فمدار الرواية على ابن عمر، والرواة عن ابن عمر كل من طاووس وسالم، وكل منهم ثقة، لذلك اختار مسلم لفظ عمرو بن دينار. وعرفنا ترجمة عمرو بن دينار ولا ما ذكرناها؟ عمرو بن دينار ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر بأنه عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من كبار الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. وعمرو بن دينار في هذه الرواية يقابل الإمام الزهري يعني في المتابعة، لكن المتابعة بينهما قاصرة، لأن عمرو بن دينار يروي عن طاووس والزهري يروي عن سالم. وأما طاووس فهو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.